هاي كل الأطفال هي هي هي خلي الزغروثة تتدوي وتغرد عشبال النار هي هي هي بنحيي الأسرى وبنحيي كل الأطفال هي هي هي خلي الزغروثة تتدوي وتغرد عشبال النار هي هي هي مهما الطول يا ليلي لابد نهار مهما الطول يا ليلي لابد نهار يا وطني افرح غني رجع الصور اسمك محفور بقلبي يا ابن الزيتون هي هي. يا شهيد الأقصى لعيونك وحتهون هي هي هي. اسمك محفور بقلبي يا ابن الزيتون هي هي. يا شهيد الأقصى لعيونك وحتهون وفلسطيني يا نشمي على ايدك تحيا البسمي وفلسطيني يا نشمي على ايدك تحيا البسمي وعلى ايدك النصر يكون بنحيي الأسرى بنحيي كل الأبطال هي هي هي خلوا الزغروثة تتدوي وتغرد عشبال النار هي هي هي بنحيي الأسرى بنحيي كل الأبطال هي هي هي خلوا الزغروثة تتدوي وتغرد عشبال النار هي هي هي مهما الطول يا ليلي لابد نهار مهما الطول يا ليلي لابد نهار يا وطني افرح غني رجع الدوار بنحيي والمعتقلين هي هي مشتاق الغايب للزعتر مشتاق الأشجار التين هي هي هي الانتفاضة بنحيي والمعتقلين هي هي مشتاق الغايب للزعتر مشتاق الأشجار التين هي هي هي بدومك تحلى الأفراح برجوعك نورت الدار بدومك تحلى الأفراح برجوعك نورت الدار يا غالي بدومك عيد بنحيي الأسرى بنحيي كل الأبطال هي هي هي خلوا الزغروثة تتدوي وتغرد عشبال النار هي هي هي بنحيي الأسرى بنحيي كل الأبطال هي هي هي خلوا الزغروثة تتدوي وتغرد عشبال النار هي هي هي مهما الطول يا ليلي لابد نهار مهما الطول يا ليلي لابد نهار يا وطني افرح غني رجع الصور